إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم وتمسكوا بشرعه وتأدبوا بما جاء إليكم من وحيه تفلحوا وترضحوا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، من مقومات الصلاة والسعادة للحياة الاجتماعية تضافر جهود الأفراد على تحقيق المصالح العامة للأمة ودفع المفاسد عنها، وإن من ضمن الاهتمام الشرعي لمصالح الأمة ورعاية حقوقها الأمر بحفظ المرافق العامة التي تتعلق بها حاجة الخلق على الدوام من مساجد وطرق وأفنية وحدائق وشواطئ ومنتزهات ومراع وأشكال ثمر وظل وأماكن قضاء الحاجة، وكذا المباني المعدة للمدارس والمشافي وغيرها، وما يلحق بذلك من أجهزة وتجهيزات، فيجب على الأفراد والعامة حفظها ورعايتها والحرص عليها كما لو كانت من ممتلكاتهم الخاصة، ويحرم التعدي عليها وإلحاق الضرر بها، بل تجب صيانتها من الألم الحسي والمعنوي. وذلك يا عباد الله مبدأ أخلاقي جاءت الشرائع بتقريره، فقد توافرت على ذلك النصوص الشرعية، فجاء النهي عن التخلي في الطرق وتحت الظل النافع وعن قطع الأشجار وغير ذلك مما فيه تعد على المرافق العامة. ومن تمام إيمان العبد أن يحب لنفسه ما يحب لغيره من الخير. عباد الله، الطريق من أهم المرافق العامة، إذ به تتعلق مصالح البشر اليومية، بل هو مرتبط بمعاشهم كل وقت وحين، فكان له من الاهتمام الشرعي ما يؤكد حقه القائم على تحصيل النفع الفردي مع رعاية المصلحة العظمى للجماعة ودفع الضرر الخاص بلا ضرر يلحق العامة. وفي تقرير هذا المبدأ جاء التوجيه النبوي الكريم: أعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، فما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عباد الله، في ظل الهدي النبوي نحن واقعنا اليوم؟ وهل التزمنا المبدأ الشرعي القائم على إعطاء الطريق حقه؟ أم أن هناك خللاً باعثه الحرص على المصالح الخاصة دون رعاية للمصالح العامة المتعلقة بالطريق؟ فقائم المركبات مثلاً حين يقفون بمركباتهم على الأبواب الخاصة أو يغلقون على غيرهم أو يسيرون بها بسرعات عالية أو حركات جنونية أو يزعجون غيرهم بأصواتها أو أصوات التسجيل المنبعث منها أو يغلقون مسارة الانعطاف، هل أعطوا الطريق حقا؟ وأصحاب المحال التجارية التي تعرض بضائعها خارج المحلات والباعة المتجولون حين يفترشون ممر الناس، هل أعطوا الطريق حقا؟ وأصحاب المطاعم والمقاهي الذين يضعون أماكن جلوس المرتادين لهم على الأرصفة، هل أعطوا الطريق حقا؟ ومن يضع القمائم والنفايات في غير موضعها أو يرمي بقايا الأطعمة والمشروبات على نواحي الطريق، هل أعطى الطريق حقه؟ عباد الله، ليس الطريق مقصوراً على الشوارع وممر المركبات، بل مداخل المساجد والأسواق والعمارات وغيرها تلحق بذلك، ولا بد من إعطائها حقها وعدم إيذاء الناس بتضييقها. إن الواقع المؤلم لحق الطريق يستوجب على الجميع مراجعة النفس والحال من أجل التصحيح والتقويم، فتتحقق المصالح وتندفع المفاسد وتستقيم الحال. ولو فتشنا عباد الله عن الأسباب والدوافع لما يقع لما وجدنا عامة ذلك إلا ناشئا عن اللامبالاة أو الأنانية وعدم تقدير حق الآخرين في هذا المرفق أو ذاك المرفق، في هذا المرفق المهم من مرافق المسلمين أو ذاك، وذلك كله من التجاوز والتعدي المحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فتوبوا إليه واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى أيها المؤمنون، ومن حفظ الطريق غض البصر عن الحرمات، والنساء ممن يرتاد الطريق أو الحدائق العامة أو الأسواق أو غيرها من الأماكن العامة، ويجب على المسلم غض بصره حفظاً لأعراض المسلمات وسلامة لقلبه. ويلتحق بهذا الأمر إيذاء العوائل في المرافق العامة كالحدائق والمنتزهات والجلوس قريباً منهم بحيث يتأذون من ذلك. عباد الله، مما يحقق المقاصد العامة لهذا المبدأ العظيم تقديم التوجيه النبوي الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك